الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في معنى التوكل ودرجاته وما قيل فيه، قال: وقيل هو إلقاء النفس في العبودية وإخراجها من الربوبية، يريد استرسالها مع الأمر وبراءتها من حولها وقوتها وشهود ذلك بها، بل بالرب وحده. إلقاء النفس في العبودية يحتمل أن يراد به أحد معنيين: المعنى الأول أنه يعمل أنواع العبادات المختلفة، يلقي نفسه في العبودية، بمعنى يستعمل بدنه وروحه، ظاهره وباطنه، يستعمل ذاته في عبودية الله عز وجل. وهذا الذي فسره ابن القيم به حيث قال: يريد استرسالها مع الأمر، أي أنها تسترسل مع أمر الله الشرعي، تسير معه. استرسل مع فلان يعني سار معه، حيث سار أخذه فسار معه، فاسترسل، سار مرسلا معه حيث ذهب. فهذا الوجه الأول. أو المعنى المحتمل الثاني في إلقاء النفس في العبودية أن العبد ليس له من الأمر شيء، فإذا علم العبد ذلك فجرى عليه من الله عز وجل أمر لم ينازع، ورضي بقضاء الله سبحانه وتعالى واستسلم له. ولعل هذا، والله أعلم وأعلم، أقرب إلى مقصود القائل، لأنه أقرب إلى معنى التوكل، أنه لا يعترض لأنه ليس له أمر، لا يرى نفسه صاحب اختيار، لا يرى نفسه يقرر أمرا من الأمور يريده، بل هو عبد مربوب يؤمر، يفعل به ما فعل الله عز وجل به رضي وسلم، لا يرى لنفسه اختيارا مع أمر الله عز وجل الكوني، ولا يعترض على قضاء قضاه الله سبحانه وتعالى، بالنظر إلى أنه مقضي من الله عز وجل، وليس أنه إذا أمره ربه سبحانه وتعالى بمعارضة المقضي، بمعارضة الشيء الذي قضاه الله إذا كان مكروها له، أنه يمتنع عن معارضته، بل يعارض ما أمر الله أن يعارض. إذا قضى الله وجود شر لحكمة بالغة وأمرك أيها العبد أن تقاوم هذا الشر وأن تعارضه، نعم، فأنت لا تعترض على أن الله قدر، أنت عبد، لا تقل لماذا قدر الله هذا الشر، أليس كان خيرا وأحسن أن لا يوجد هذا الشر أصلا، أليس كان من الأولى والأحكم أن يجعل الإسلام منتصرا بدلا من انتصار الكفر، أو أن يجعل المسلمين أقوياء بدلا من أن يكونوا ضعفاء والكفار أقوياء، أليس من الأحسن أن يغني العباد بدلا من أن يفقرهم؟ هذا هو المعترض، هذا الذي جعل نفسه في مقام الربوبية. فأما الذي في مقام العبودية فليس له تفكير أصلا في الاعتراض على فعل الرب سبحانه وتعالى، ولذلك هو عبد، يرى نفسه عبدا، ما له و لربه سبحانه وتعالى وأوامره أن ينازعه فيها، ما له أن يقترح، ما له وأن يعترض، ما له أن يرى أن يمكن أن يكون أحسن مما كان، نسأل الله العافية، في حين أنه من جهة الالتزام يلتزم أمر سيده، سيده قدر أن يوجد شر وأمرك أيها العبد أن تقاوم هذا الشر وتعترض عليه وتحاول إعدامه وإبداله بالخير، فعليك أن تفعل. فيكون معنى إلقاء النفس في العبودية هنا هو يعني التفويض وعدم الاعتراض لأمر الله الكوني، وإخراجها من الربوبية يقول براءتها من حولها وقوتها وشهود ذلك بها، شهود أن لها حول ولها قوة يبرئها من ذلك، بل بالرب وحده. يبقى الحول والقوة ويعني هي ليست للإنسان، وإنما هي بالله وحده لا شريك له، لا يشهد ذلك بنفسه، يعني أعني أنه لا يشهد أنها قائمة به، أنها قادرة على قوة معينة وأمر معين وحول معين، لا هو يتبرأ من ذلك، لا يرى إلا أنه عبد مربوب لا شيء له ولا نصيب له في الربوبية وتقدير الأمور، وهو لا حول ولا قوة له إلا بالله عز وجل. إخراج النفس من الربوبية معناها المنازعة، يعني ترك المنازعة في أوامر الله عز وجل. هناك أناس وضعوا أنفسهم في موضع الرب وإن لم يصرحوا ولم يقولوا نحن أرباب، لكنهم يقترحون على الله عز وجل ويظنون بالله ظن السوء، يقول لو كان كذا كان أفضل، لو كان كذا كان أحكم، لو كان كذا كان أسلم، لو أن الله فعل كذا لكان ذلك هو المصلحة ونحو ذلك. وكم من أناس يعترضون على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره بسبب أنهم جعلوا أنفسهم في موضع الربوبية. وكم من الناس يقول هذا ظلم والعياذ بالله، مثلا يقول أن الله عز وجل كلف عباده بالإيمان وقدر على بعضهم الكفر والعصيان، فيقول هذا ظلم. هو لماذا؟ لأنه جعل نفسه في موضع الربوبية، لأنه جعل نفسه ينظر من فوق وهو ليس فوق، هو ليس في هذا الموضع، ولذا جهل ولم ينظر إلى جميع ولم يعلم جميع الأمور والحكم والمصالح المترتبة على تقدير هذا الأمر، أنه قدر الكفر والفسوق والعصيان على بعضهم مع كونهم مكلفين بالإيمان. وليس هذا بظلم، لأنه كلفهم وقد أعطاهم ما يستطيعون أن يحصلوا به ذلك من الأدوات والحركات والإرادات والقوى، السمع والبصر واليد والرجل والعقل والإدراك، وبلغهم دعوة الرسل فلم يظلمهم. المشكلة عند الكثيرين أنهم يقترحون لأنهم جعلوا أنفسهم أربابا وظنوا أنفسهم أحسن عقولا من الشرع. وكم من أناس ليس في باب القضاء والقدر فقط، بل في باب الشرع، في باب التشريعات، يقترحون اقتراحات على الشريعة ويقولون هذه الشريعة كلام يعني غير مناسب، إما مطلقا وإما لهذا الزمان. فهم وضعوا أنفسهم في موضع الربوبية، حللوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله سبحانه وتعالى، فكانوا أربابا في حقيقة الأمر، يعني زعموا لأنفسهم الربوبية. فهذا ينافي حقيقة الإيمان وينافي التوكل على الله وينافي التسليم لأمر الله عز وجل. ففي أمر الربوبية فيما يتعلق بالقضاء والقدر وفيما يتعلق بالشرع كذلك، فالمؤمن الذي ألقى نفسه في العبودية في القضاء والقدر وفي الشر، وأخرج نفسه عن الربوبية في القضاء والقدر وفي الشر، أعني أنه لا يقترح تقدير أمور أخرى ويرى أنها أفضل مما قدر الله والعياذ بالله، ولو فتش كل إنسان في نفسه لوجد له عتبا على القضاء والقدر إلا من رحم الله. وكما قال عز وجل عن من قال في غزوة أحد لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ولو أطاعونا ما قتلوا، ونحو ذلك من الألفاظ التي كانت فيها اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. وأناس كثيرون يعترضون على القضاء والقدر، وكذا وكما ذكرنا هذا وضع نفسه في موضع الربوبية واقترح أمورا غير ما قدره الله سبحانه وتعالى، غائبا عن النظر إلى حكمة الله وعلمه عز وجل، وأنه لا يدري حكمة الله وعلمه سبحانه وتعالى. وكثير من الناس وضعوا أنفسهم في موضع الربوبية في أمر التشريع وفي أمر الأوامر والنواهي، فجعلوا يقولون كلامنا أحسن مما شرع الله، أو كلامنا يناسب هذا الزمان أحسن مما تناسبه الشريعة، ونحو ذلك من أنواع ادعاء الربوبية والعياذ بالله من ذلك. فالذي حقق كمال التوكل الظاهر في العبارة أنه إنما يقصد به في أمر القضاء والقدر، وإن كان كمال المعنى يشمل كذلك إلقاء النفس في العبودية شرعا وقدرا، وإخراجها من الربوبية شرعا وقدرا. قال: ومنهم من قال التوكل هو التسليم لأمر الله وقضائه، ومنهم من قال هو التفويض إليه في كل حال. التسليم لأمر الرب وقضائه، سلم ولم يعترض. أعلى من ذلك، أو يعني يذكرون ذلك، أنه ابتداء لم يرى أمرا يريده، وإنما فوض أمره لله سبحانه وتعالى. التسليم بعد أن يتم الأمر، التفويض قبل أن يقع، فهو قد فوض أمره لله عز وجل، ليس له اختيار مقدما، بخلاف آخر يتمنى أمرا معينا ولو وقع خلافه سلم. فلذلك قالوا أن التفويض أعلى، وقد قال عز وجل عن مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فرضي بما يقدره الله عز وجل له وفوض أمره إلى الله. لو قدر سبحانه وتعالى نجاته أو هلاكه أو أن يقتل أو أن يفر أو أن يفعل يعني ما أن يفعل الله به ما شاء، فقد فوض أمره إلى الله، قال كلمة الحق، امتثل الشرع وفوض أمره إلى الله، وترك بعد ذلك ما يقع ما يقع، بخلاف من يكون أقل درجة من ذلك، من يريد مثلا أنه يريد أن يعني ينجو ولا يفعل به الأعداء شيئا، إلا أن يكون الذي يريده مثلا أحب إلى الله سبحانه وتعالى، كما يعني رجى النبي صلى الله عليه وسلم ورجى موسى عليه السلام أن ينجيه الله من القوم الظالمين لتستمر الدعوة إلى الله، لأن هذا أحب إلى الله عز وجل. وأما مؤمن آل فرعون فكان حاله أفضل فيه التفويض، وذلك أن الدعوة إلى الله قائمة بموسى صلى الله عليه وسلم، هلك مؤمن آل فرعون أو نجا، فأصيب بمكر منهم أو وقاه الله سيئات ما مكروا، وقد قدر الله له أن يقيه سيئات ما مكروا. لكن نقول أن البعض منا يختار مثلا العافية على الدوام، أو يختار أن يعني نفسه في أمر معين، سؤال العافية ده أمر مأمور به لأن الله أمرنا على لسان نبيه عليه السلام أن نسأل الله العافية، لكن يكون له اختيار معين، يقول يعني لو كان يحصل الأمر ده، لو كان يتم الأمر ده، فلو كان أمرا هناك احتمالات في مرضات الله سبحانه وتعالى غير ذلك، فالذي يسلم هو الذي كان له اختيار، فلما وقع أمر سلم، وقع أمر خلاف ما اختار سلم. المفوض لم يختار ابتداء. والصحيح أن التوكل يشمل كل هذه المراتب، والله أعلى وأعلم، وأن كلا الأمرين مشروع وواجب على الإنسان أن يسلم أمره لله سبحانه وتعالى إذا وقع ما يحبه أو ما يكرهه، وعليه إذا يعني أحسن وكمل حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، إذا أحسن ظنه بالله أن يترك الأمر له سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وله الحمد سبحانه وتعالى على كل حال. قال: ومنهم من جعل التوكل بداية والتسليم واسطة والتفويض نهاية. قال أبو علي الدقاق: التوكل ثلاث درجات، التوكل ثم التسليم ثم التفويض. فالمتوكل يسكن إلى وعده، وصاحب التسليم يكتفي بعلمه، وصاحب التفويض يرضى بحكمه. المتوكل يسكن إلى وعده، يعني هو يريد ما وعد الله سبحانه وتعالى من النصر والتمكين، نفسه إذا اضطربت تذكر أن الله قد وعد النصر مثلا، وعد الحفظ، وعد الكفاية لمن توكل عليه، فيقول سيكفيني الله عز وجل، إذن له رغبة قوية. صاحب التسليم يكتفي بعلمه، حصل حاجة يقول ربنا أعلم لعل هذا هو الخير، ويسلم ولا يعترض ولا يقول لماذا قدر الله ذلك ونحو هذا. والتفويض أعلى كما ذكرنا، من أنه راض بحكمه القدري الكوني ابتداء. قال: فالتوكل بداية والتسليم واسطة والتفويض نهاية. كل ذا كلام أبو علي الدقاق. يقول: فالتوكل صفة المؤمنين، والتسليم صفة الأولياء، والتفويض صفة الموحدين. والولع بالتقسيم الثلاثي دائما عند الصوفية. الحقيقة أن المؤمنين هم أولياء الله وهم الموحدون. يقول: التوكل صفة العوام، والتسليم صفة الخواص، والتفويض صفة خاصة الخاصة. وبعدين يرجع يقول: التوكل صفة الأنبياء، بعد ما يقول صفة العوام، حاجة استغفر الله، سوء أدب. يقول: التوكل صفة الأنبياء، والتسليم صفة إبراهيم الخليل، والتفويض صفة نبينا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وإن كان يمكن حمله على أن هذه المراتب العوام والخواص وخاصة الخواص هي في كل طبقة من الطبقات يعني، لكن غير مناسب. قال: هذا كله كلام الدقاق، ومعنى هذا التوكل اعتماد على الوكيل، وقد يعتمد الرجل على وكيله مع نوع اقتراح عليه وإرادة وشائبة منازعة، فإذا سلم إليه زال عنه ذلك ورضي بما يفعله وكيله. وحال المفوض فوق هذا، فإنه طالب مريد ممن فوض إليه، ملتمس منه أن يتولى أموره، فهو رضا واختيار وتسليم واعتماد. فالتوكل يندرج في التسليم، وهو والتسليم يندرجان في التفويض، والله سبحانه وتعالى أعلم. كما ذكرنا أن المتوكل يختار أمرا معينا يريد من الله أن يحقق له ذلك، وهو يتوكل على الله في تحقيق ذلك. الثاني يعني عنده نوع من من الرغبة في أمر معين، وإن حصل له خلافه سلم. والثالث من البداية المفوض الذي فوض أمره إلى الله، لم يختار لنفسه شيئا. قال: وحقيقة الأمر فصل. وحقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور، لا تتم حقيقة التوكل إلا بها، مجموع أحوال معينة إيمانية لابد منها، وكل أشار إلى واحدة، إلى واحد من هذه الأمور أو اثنين أو أكثر. فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. معرفة بالرب وصفاته من قدرته، أن الله على كل شيء قدير، ومن ضمن ذلك قادر على أفعال العباد وعلى نفعهم وضرهم، أنت ومن يخالفك ومن يوافقك، أنت والعالم، الله قادر عليكم وعلى أفعالكم، آخذ بنواصي الخلق جميعا. كفايته، هو يكفي عباده المؤمنين، أليس الله بكاف عبده؟ قيوميته، أنه القائم بأمر عباده، قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، هو الذي يقيم الخلق كما أنه ابتدأ خلقهم، ولا قيام لهم في أول خلقهم إلا به، فكذلك في استمرار بقائهم، استمرار حياتهم، استمرار السماوات والأرض وعدم زوالهما، كل ذلك بأنه القائم به عز وجل، القائم بالأمر عز وجل، بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، وانتهاء الأمور إلى علمه، أن الأمور كلها قد أحاط الله بها علما، وصدورها عن مشيئته وقدرته. إذن العلم والمشيئة والقدرة، ودي كلها درجات الإيمان والقضاء بالقضاء والقدر. قال شيخنا رضي الله عنه، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف، لأنهم لا يعرفون الرب عز وجل، لا يثبتون أسماءه ولا صفاته، ولا يعني يثبتون قدرته ولا علمه ولا مشيئته. يقول: ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء. بلا شك فعلا، كيف يتوكلون على الله وهم يرون أنفسهم أصحاب القرار الأول والأخير، وأن أفعال العباد بأنفسهم لا بربهم، فمن أين يقولون أن الله آخذ بنواصي العباد؟ من أين يتوكلون على الله في حصول نفع دينهم ودنياهم وهم يقولون إنما نحن نخلق أفعالنا ونصنع أقدارنا؟ لا شك أنهم لا يستحيل منهم هذا التوكل، لا يتصور. يقول: ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله، ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات، فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه، كلام الفلاسفة. يبقى إذا كان ربنا لا يعلم يبقى هيقول له أتوكل عليك في كذا وهو لا وهو غائب عن هذا، نعوذ بالله. يقول يعلم الكليات فقط، يعني مثلا حسن العدل وقبح الظلم، ده كلام الفلاسفة السخيف الكفري والعياذ بالله. يعني عدم علم بالجزئيات ده من أضل ضلالات الفلاسفة وكفرهم والعياذ بالله. يقول فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه ولا هو فاعل باختياره. عندهم أن الكون قد فاض من واجب الوجود، فليس أن الله فعل باختياره، لكن أمر زي ما ضوء الشمس بيخرج منها فكذلك العالم خرج من واجب الوجود بلا إرادة منه، بل من الأزل قد وقع ذلك، نعوذ بالله. وللعلم إن كثير جدا من النظريات العلمية المعاصرة تفسر دائما على هذه الطريقة، لأن هي أصلا نظريات فلسفية. اللي بيقول لك لا ده الكون ده حصل فيه انفجار، حصل فيه مش عارف ايه، وبعد كده بدون نسبة ذلك الى ايه، الى رب فاعل. انما يقولون امور حصلت كده مرة واحدة، تطورت الحياة واستمرت، حصل الاول كان فيه كوكب كبير وكوكب صغير، والكوكب ده انفجر وبعدين بقى مجموعة كواكب حوالين التاني او نجم مثلا، ونشأت الحياة بعد ذلك عبر مصادفة وقعت ونحو ذلك. يبقى ده حتى لو أثبتوا اللي هي الإله بتاعه ده الطبيعة إن هو قديمة أزلية، هو ده كلام الفلاسفة في الحقيقة، نسأل الله العافية. فيقول أن الرب ليس فاعل باختيار، عشان كده يقول الطبيعة دي ده حاجة حصلت، الطبيعة دي اللي هي عندهم واجب الوجود، اللي هو الوجود الأزلي الكلي اللا محدود، او اللي هو لا يحد بذات ولا اسم ولا صفه، ده كلام الفلاسفه. فاللي بيسموه بقى المتاخرين بتوعهم سموه الطبيعه، والاوائلين سموه واجب الوجود، والمتاسلمين منهم قالوا ده هو ده الرب، فنفوا ان يكون فاعل. عشان كده رب الفلاسفه غير رب الانبياء والرسل. يقول ولا له إرادة ولا مشيئة ولا يقوم به صفة، ده كلام القدرية النفاة وكلام الجهمية. فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوى، والله سبحانه وتعالى أعلم. يبقى الدرجة الأولى أو الأمر الأول في حقيقة التوكل معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وعلمه وقدرته ومشيئته. الدرجة الثانية إثبات في الأسباب والمسببات، فإن من نفاها فتوكله مدخول. وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل وأن نفيها تمام التوكل. فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة، لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه، فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به، لأن الكون كله قد خلقه الله عز وجل على الأسباب والمسببات، بمعنى أن كل شيء له سبب يؤدي إلى نتيجة، وقد جعل الله التوكل عليه أعظم سبب، ولذا أمرنا أن نعبده وأن نستعين به، إياك نعبد وإياك نستعين، أمرنا أن نؤمن به ونتوكل عليه، لأن التوكل على الله أعظم ما يصلح به الدين والدنيا والآخرة. لذلك قال فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به. فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سببا ولا جعل دعاءه سببا لنيل شيء، فإن المتوكل فيه المدعو بحصوله إن كان قد قدر حصل توكل أو لم يتوكل، إن كان قد قدر حصل توكل أو لم يتوكل، دعا أو لم يدعو، وإن لم يقدر لم يحصل توكل أيضا أو ترك التوكل. يبقى هيصح منه توكل إزاي؟ هو شاف إن التوكل ده حاجة لا قيمة لها ولا أثر، عشان كده الجبرية أيضا لا يصح منهم توكل. الدرجة الأولى إثبات في أسماء الله وصفاته وقيوميته وأفعاله عز وجل ومشيئته وقدرته. الدرجة الثانية إثبات في الأسباب والمسببات، وإن العبد منه فعل بسبب يجعله الله سببا لنيل المقصود، الله يقدره كذلك، الله قدره كذلك. اللي بيقول احنا عملنا ملوش اي قيمة ولا توكلنا له قيمة ولا دعاءنا له قيمة، احنا بنعمله كده وخلاص، يبقى توكله مدخول بلا شك فعلا ودعاءه مدخول. انت بتدعي وانت مش مأمل ولا أنت واثق بالإجابة ولا راجي في الإجابة ولا خائف من عدم الإجابة ولا راجي القبول. ده بيقول لك هي كده وخلاص أنا بعمل كده وخلاص كده كالآلة. هذا إنسان بلا شك ميت القلب والعياذ بالله. فيقول وصرح هؤلاء أن التوكل والدعاء عبودية محضة. بنمتثل وخلاص، إحنا مش فاهمين حاجة ولا لها فايدة بس بنسمع الكلام وخلاص. لا مش كده أبدا، أنت بتسمع الكلام عشان الكلام ده له فايدة، عشان العبادة لها ثمرة، عشان التوكل سبب في حصول ما تريد، وأنت أمرت أن تريد. يقول لك طب أنا لا أريد ألا أريد خالص. لا، أنت أمرت أن تريد أشياء معينة، تريد مرضاة الرب، تريد الجنة، تريد القرب من الله، تريد العمل بالشرع، تريد وتحب ظهور الشرع والتزام الناس بالشرع. صرح هؤلاء الجبرية الغلاة النفاري الأسباب أن التوكل والدعاء عبودية محضة لا فائدة لهما إلا ذلك، ولو ترك العبد التوكل والدعاء ما فاته شيء مما قدر له. ما نقدرش نقول لو ترك العبد الدعاء والتوكل ما يمكن أن يقدر الله له ذلك، يمكن أن لا يقدره. ماذا يكون لو لم يكن هذا السبب؟ نقول لي علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. يقول لك زيها بيقول لو كانش القاتل قتل المقتول كان مات. ما نعرفش لو كانش قتله كان ايه اللي هيحصل. نقول الله اعلم، لان ربنا قدر ان فلان اجله كده بسبب ايه؟ بسبب ان فلان قتله. لان من الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ الله عز وجل. اما ان انت تقترح وتقول لو ما كانش الميت لو كانش المقتول لو كانش القاتل قتل المقتول لمات القتيل باجله، لا احنا نقول لو كان كتب عليه القتل لبرز اليه الى مضجعه. ربنا قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم، ما قالش الموت، قال ايه؟ القتل الى مضاجعهم. يعني كانوا هيقوموا عشان يتقتلوا برضه. فاذا كل شيء بايه؟ بسبب. فاحنا بنقول لو ان المقتول لو كان القاتل ما قتلش المقتول ما نعرفش كان ايه اللي يحصل، ربنا هو الذي يعلم. فيقول ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان عديم الفائدة إذ هو مضمون الحصول. والأشاعرة بيقولوا الكلام ده، وده ينتشر كثيرا في شروح كثير من المتأخرين لهذه الآيات وهذه الأحاديث المتعلقة بعدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان. يقول لك ده حاصل، ده ملوش فايدة الدعاء ده ولا عدو الله. وإن كان بعضهم يقول لك ده فايدته أنها عبودية، أن احنا بنسمع الكلام بحاجة ملهاش أثر، لأن هم عقيدتهم أن أفعال العباد وقدرة العباد قدرة العباد لا أثر لها في الأفعال، ومشيئتهم لا أثر لها في الأفعال، مجرد تقترن فقط دون أثر. فساد الاعتقاد أدى إلى فساد السلوك والعبادة الباطنة. يقول ورأيت بعض متعمقي هؤلاء في كتاب له لا يجوز الدعاء بهذا، يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، معناها في نص آية في القرآن. يقول وإنما يجوزه تلاوة لا دعاء. عجب، تلاوة يعني يقول اتلوا الآية زي ما هي كده تقربا إلى الله بالحروف بس. أما أن احنا نقول في الدعاء بتاعنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، يقول لا، لأن ده حاصل فما فيهوش فايدة. يقول قال لأن الدعاء به يتضمن الشك في وقوعه، لأن الداعي بين الخوف والرجاء، والشك في وقوع ذلك شك في خبر الله. طبعا ده كلام باطل، لأنه هو ليس شكا في خبر الله، ولكن كيف يغفر الله لنا ما نسينا واخطأنا فيه؟ عن طريق ايه؟ دعائنا. من ضمن الاسباب هذا الدعاء بلسان المقال او بلسان الحال. يقول فانظر الى ما قاد انكار الاسباب من العظائم وتحريم الدعاء بما اثنى الله على عباده واوليائه بالدعاء به وبطلبه، ولم يزل المسلمون من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم والى الان يدعون به في مقامات الدعاء، وهو من أفضل الدعوات اللي هو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وجواب هذا الوهم الباطل اللي يقول إن هذا يتضمن الشك في وقوعه، والشك في ذلك شك في خبر الله، أن يقال بقي قسم ثالث غير ما ذكرتم من القسمين لم تذكروه وهو الواقع، وهو أن يكون قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من التوكل والدعاء. يبقى ربنا قضى أن يغفر المؤمنين لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هما القسمين اللي بيتكلم عليه بيقول ايه؟ ان كان قدر الشيء المتوكل فيه حصل توكل او لم يتوكل، دعا او لم يدعو. نقول اذا كان القسم الثالث بقى الواقع، ان ربنا يكون مقدر انه يقع عند الايه؟ الدعاء، عند وجود الاسباب. يقول: فنصب التوكل والدعاء سببين لحصول المطلوب، وقضى الله بحصوله اذا فعل العبد سببه، فاذا لم ياتي بالسبب امتنع المسبب. وده بنقول اذا كان الله قد قضى ان يمتنع، والا فقد يجعل له سببا ايه؟ اخر. يعني ممكن يكون اخذ بالاسباب ولم يقدر ذلك، ويمكن ان يكون لم ياخذ بالاسباب وقدر الله حصول شيء من ذلك، زي بعض المتصوفة مثلا لما دخل خربة فربنا قدر له رزق، مش شرط ان يكون سببه ان هو ايه، هو ما اخذش بالاسباب. لما قال سمع قارئا يقرأ: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال: انا اطلب رزقي منها هنا وهو يأتيني منها هنا، فدخل خربة، دخل خرابة فكان يأتيه رزقه فيها. هم بيذكروا قصة ان صح الله اعلم، وهي قصة مدخولة الله أعلم، لكن لو صحت يبقى من الممكن هو إيه؟ إن هو يكون ربنا قدر له. عشان كده بنقول ما أخذت بالأسباب لكن ربنا يكون قدر له حاجة تانية، زي الواقع في البير فقال أنا أنده عشان ينقذوني، قال لا أتوكل على الله، فلا واحد إيه نزل له الحبل، مش كده؟ احنا قلنا إن هو في الحقيقة أخذ بالأسباب برضو غصب عنه، لأنه مسك في الإيه؟ مسك في الحبل. ما هو اللي صحيح هو ما نداش بس نمسك في الحبل، فهو ربنا قدر له النجاة لعله بسبب تاني، هو سبب برضه بس يكون سبب تاني غير السبب اللي كان مشروع انه هو ياخده، وهو انه هو ايه لا مانع انه ينادي، وانه هو يعني يذكر المارين بانه هنا انسان يحتاج الى موسى الى من ينقذه، لا مانع من ذلك، بل هذا اخذ بالاسباب. يقول: وهذا كما قضى بحصول الولد اذا جامع الرجل من يحبلها، فاذا لم يجامع لم يخلق الولد او لم يخلق الله الولد. وقضى بحصول الشبع إذا أكل، والري إذا شرب، فإذا لم يشفع فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يروى. ويمكن ربنا يقدر له إيه؟ الشبع من عند يكون خدش أسباب. وأحيانا الواحد يكون يعني مثلا ما شربش صائما لله سبحانه وتعالى، أو ما شربش عشان ما فيش مية ومحبوس في مكان، يوم ربنا عز وجل يقدر له إيه؟ ريا، يجي له منام يشرب فيه، وهو يصحى من النوم يلاقي نفسه ايه؟ يلاقي نفسه مروي. وهذا يحصل والله، يعني امر ليس بمستبعد. وفي نفس الوقت يكون يعني يقدر الله له امورا اخرى. فاحنا بنقول ان هو لكن ده اللي جرت به العادة والسنن عموما، انه عند عدم الاخذ بالاسباب لا يحصل المطلوب، ولكن قد يقدر الله له غير ذلك. وقضى بحصول الحج والوصول الى مكة اذا سافر وركب الطريق، فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مكة. وبيجيب لهم حاجات ما حدش بينزل فيها وهم بيعملوها عشان يقروا غصبا عنهم بالأخذ بالأسباب، وهم كل اللي بينكروا الأسباب دول كانوا بيأكلوا ويشربوا ولا لا، ويسافروا ويتجرم ويعملهم ويروحوا ويحجهم. يقول: وقضى بدخول الجنة إذا أسلم وأتى بالأعمال الصالحة، فإذا ترك الإسلام ولم يعمل الصالحات لم يدخلها أبدا. وقضى بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته، وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض وإلقاء البذر فيها، فما لم يأتي بذلك لم يحصل له إلا الخيبة. فوازن ما قاله منكر الأسباب أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل، ويقول: إن كان قضي لي وسبق في الأزل حصول الولد والشبع والري والحج ونحوها فلا بد أن يصل إلي، تحركت أو سكنت، تزوجت أو تركت، سافرت أو قعدت، وإن لم يكن قد قضي لي لم يحصل لي أيضا، فعلت أو تركت. هل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة. فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بالأسباب، وحال بدنه قيامه بالأسباب. بدن قائم في الأسباب التي شرعت لا ما لم تشرع ما حرم وقلبه متعلق بالله. فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه، والتوكل متعلق بربوبيته، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية، والله سبحانه وتعالى أعلم. الدرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، في مقام التوحيد. الدرجة الرابعة اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه. الدرجة الخامسة حسن الظن بالله. الدرجة السادسة استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعته. الدرجة السابعة التفويض. استكملها المرة القادمة إن شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله. يقول يوجد في بعض كتب أهل العلم تعليقا على بعض العبادات مثل التيمم عند فقد الماء أن ذلك مجرور الحكمة، فنفعله ولا نسأل عن الحكمة منه مع أن ظاهره ليس التطهير، فكيف نفهم ذلك مع ما قلت؟ هناك أشياء قد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أنها أسباب لنتائج، وأنها مفهومة المعنى، وهناك أشياء قد تخفى حكمتها عن البعض. يعني احنا قلنا ان التوكل والدعاء دي نصوص الكتاب والسنة كثيرة جدا في اثبات اثرها، في اثبات اثرها في حصول الايه المطلوب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وما يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وادلة كثيرة جدا على ان التوكل يثمر ثمرة الايه الكفاية، وعلى ان الدعاء يحصل به الايه الاجابة اذا استوفى شرائطه. فهذا الامر قد يخفى على البعض في بعض الاشياء انه هو ايه وجه الحكمة في بعض العبادات فيفعلها، كذلك عبودية لله سبحانه وتعالى، وليس انه يقول لا فائدة له الا العبودية اللي هو الامتثال المجرد، بل في الحقيقة يقول له حكمة نحن لا نعلمها، له حكمة نحن لا نعلمها. ومؤخرا اكتشف ان في التراب بعض الاثار المطهرة في الحقيقة، وإن كانت غير غير غير معلومة، لكن هي في الحقيقة تؤدي إلى حصول نوع من وقاية للبدن ببعض في بعض الأشياء من أمراض معينة ومن أحوال ومن أضرار معينة. ففي الحقيقة إن التيمم ده فيه فوائد فعليا علمناها أو جهلناها، بس إحنا التانيين بيقولوا لا ملوش فايدة إلا مجرد الامتثال. احنا بنقول لا في كل حاجه لها حكمه بس احنا مش عارفينها. في فرق بين ان نقول ان في حكمه وانا مش عارفها، وفي فرق ان نقول ايه ملوش حكمه الا ان انا امتثل وخلاص. فش حكمه يا دي مصيبه. لا ده ده ده روح المؤمنين هي الصلاه. بقى حد يدرك، محدش يدرك ايه الفوائد اللي في الصلاه. الصلاة دي ده هي ده ده ده, ده رحمة ربنا بالعباد. رياضة ايه يا ابني؟ لا مش رياضة، موضوع الحركات دي اساسا ضرورية جدا لصلاح القلب. كونه يحط راسه على الارض دي ده ضرورية جدا عشان قلبه ينصلح، وما ينفعش الا كده. الاماكن دي بتاعت الحج مثلا وبتاعت عرفة لها ضرورة، حاجة اساسية ما ينفع. الكعبة واخد بالك، والصفا والمروة ومزدلفة ومنى وعرفة، الحاجات دي ما يتمش صلاح القلب الا بيها. والصلاة كذلك، والله عمرها ما هتنصلح حياة بني ادم غير ما يصلي الصلاة دي بعينها دي، ما قالوش بسكة تانية. وبعدين ده كل حتة فيها لها فايدة وانت واقف، واخد بالك؟ ها ده اقولك وانت واقف عبودية ما تنفعش الا وانت واقف، وانت راكع صلاح للقلب ما يحصلش الا بالركوع، وانت ساجد ما ينفعش الا بالسجود. كلها انواع من الفوائد لصلاح القلب، واخد بالك؟ وعمرها ما تحصل إلا بيها. والصيام كذلك، والجهاد كذلك، والنفقة في سبيل الله كذلك، والحج والعمرة كذلك. دي ده تجربة اللي يجربها هيقول جزما ويقينا ده وجعلت قرة عيني في الصلاة، ده راحة وسكون للإنسان وصلاح ده ما يحصل إلا إذا أديت العبادة كما ينبغي. يبقى إزاي بقى العبادة منها؟ ما ده جزما ويقينا كلام غلط. ها منموسة محسوسة، ده بعضها، لأن ربنا قال إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ذكر الله عز وجل بحياة القلب أكبر من نهي عن الفحشاء، وفيها نهي عن الفحشاء والمنكر. صحيح. حكم العمل في شركة تصدر الغاز الطبيعي لدولة اليهود، هل ينسحب الحكم على الأمريكان والروس والهنود والفلبين؟ نسأل الله العافية. لو كان لمصلحة المسلمين لقلنا بوجه في الجواز، من أن هو مع أن هذا الأمر في الحقيقة إنما يباع لهم ويحرم منه أهل الإسلام في غزة مثلا، الوقود ده ما يروح لهمش عشان يفضلهم في الضيق والكرب والضنك، ويروح لليهود بأرخص الأسعار، بأسعار يعني العالم كله يعلم أنها إيه؟ أنها تضر المسلمين، تضر اقتصاد مصر، وفضل انها يعني لا يكفي منها. نسأل الله العفو والعافية. فانا انصح ان لا يعمل في هذه الشركات التي تصدر ثروات المسلمين لاعداء الاسلام، خصوصا اليهود، لان اليهود يعني مغتصبين لبلاد الاسلام، وانما يستعينون بهذا على يعني انتهاك حرمات المسلمين، يوفرون هذا حتى يصل الى المغتصبين لبلاد المسلمين احتياجاتهم من النار والوقود والتدفئة ونحو ذلك في بيوتهم، هم قاعدين يجي لهم الحاجة سهلة، والمسلمين يعني ما يلاقوش حاجة. نسأل الله العفو والعافية. والمتنين يقفوا طوابير عشان يجيبوا الأنبوبة البوتاجاز في أدغال الصعيد بتاعنا. طب يبقى نقول ده كان نصيحة للمسلمين انهم يبيعوا الغاز لإسرائيل، كان نصيحة للبلد حتى بالأسعار اللي بيع بيها، وحتى وانت عارف البترول عمال يزداد والغاز عمال يزداد، تقوم تعمل عقود لعشر سنوات وخمستاشر سنة واربعين سنة قدام. نسأل الله العفو والعافية. وبعدين نحتاس بعد كده يقولك لا هيعملوا تحكيم دولي، واسرائيل هتقول لا لازم عقد ملزم وانتوا اللي اتفقتم والحكومة اللي اتفق، تبقى نعملوا ايه؟ نسأل الله العفو والعافية. ها حكم مصالح لأداء الإسلام. الغلاء على المستوى العالمي، هل فعلا يتحكم فيه اليهود وكذا الحروب والثورات والإضرابات في مختلف البلاد ونشر الإباحية وتعيين حكام وخلائهم يتحكم فيه اليهود؟ قد وجدت كل ذلك بكل دقة في بروتوكولات حكماء صهيون. هل يعني ذلك أن تدبير شؤون العالم لليهود؟ لا استغفر الله، الأمر من عند الله عز وجل لا من عند اليهود. أعني أن حد يقول أن العالم كله بيدبره اليهود، ده كلام باطل بلا شك. كونهم هم كتبوا ذلك لا يعني أن كل هذه الأمور بأيديهم فعلا، هم يريد لو أرادوا ذلك، لكن ليس لهم أن يفعلوا هذه الأمور بهذه الطريقة، ليس أنهم ترك لهم الأمر إلى هذا الحد، وليست كل الأمور يعني تصور أن اليهود وراء كل حاجة، هذا أمر غير صحيح والله أعلى وأعلم، وغلو فيهم. وليست بروتوكولات حقوق صهيون معناها أنهم نجحوا في كل ما يريدون لو صحت هذه البروتوكولات. ما حكم إسقاط الجنين إذا كان فيه تشوهات كأن يكون رأسه مفتوحة؟ إذا كان حيا وقد جاوز 42 يوما فلا يجوز إسقاطه بحال، أصبح إنسانا له حكم الإنسان وحرمته، وقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام في الجنين بغرة، إذن الجناية عليه جناية وجريمة، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمر هذا الجنين، طالما ثبت أنه جنين إنسان، وإنما يثبت ذلك بعد مرور 42 ليلة، وذلك لأنه قبل ذلك في حكم النطفة، أو في حكم النطفة والعلقة والمضغ خلال 40 يوما، لكن إنما يثبت له الحكم في يعني بعد أن يبدأ تشكيل خلق الإنسان. وقد ذكر يعني طوائف من العلماء اختلافا في المدة ما بين 40 إلى 120، بناء على أنها 40 نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة، أم أن الأربعين الأولى فيها الثلاثة وبعدها يتشكل الإنسان طبيا، يتشكل الإنسان خلال من 42 يوم إلى 56، خلال أسبوعين اثنين بيكون الإنسان تشكل تشكلا تاما لا يشك في ذلك أهل الطب. وأنا بنفسي رأيت أعدادا كثيرة جدا من الأجنة اللي عندهم شهرين وأقل من شهرين وهو فيهم راس وإيدين ورجلين وعينين وكل التفاصيل، شهرين وشهرين وربع وشهرين ونص وعدة وستة وخمسين أسبوع بني آدم يبقى قد كده وكل حاجة فيه راس وإيدين ورجلين. أنا رأيت ذلك بنفسي، ولذلك أنا أجزم أن لا يجوز إسقاط الجنين بعد هذه المدة. كونه لسه حي سيبه يموت لما يموت، زي هل يجوز قتل المريض المتيقن من وفاته بعد حين؟ احنا ممكن ما نعالجوش لكن ما يجوزش ان احنا نقتله، ما يلزمناش ان احنا متأكدين الراجل ده هيموت، ما يلزمناش ان احنا نحطه على جهاز الريسبيريتور التنفس الصناعي نفضل يجيب في نفس ويديله نفس ويطلع له نفس، لكن ده لان ده مش علاج في الحقيقة، ما يؤديش الى شيء، لكن ما يجوزش ان احنا نقتله من دلوقتي، لا يجوز قتله قتل ونسأل الله العافية. فالجنين ده لا نزاع بين العلماء ان هو طالما بعد 120 يوم لا نزاع بين العلماء ان هو لا يجوز اسقاطه ولو كان مشوها، وكل الاجتهادات بقى المعاصرة كلها لا قيمة لها ولا اثر في يعني مثل هذا المقام، انما هي اجتهادات عقلية غير صحيحة في غير موضعها، الا ان يكون هناك خطر على حياة الام وهذه يعني لها اعتبار او جزء من اجزائها، ان الرحم هينفجر مثلا لكبر حجم رأس الجنين ده، ان الجنين ده رأسه عمالة تكبر هيؤدي لانفجار الرحم، يؤدي الى ضرر بالغ بجزء من اجزاء الام، فلا شك ان يعني حياتها مقدمة على حياتي لانها الاصل. فاما اسقاط الجنين لان فيه تشوهات، اولا نثبت ان كثير جدا من الاشعاعات يمكن ان تكون خاطئة، وادق الاشعاعات فيها نسبة خطأ، وخصوصا بقى اللي في بلادنا وخصوصا الاشعاعات التلفزيونية نسبة الخطأ فيها عالية جدا، ممكن نوصل ل30%، دي نسبة هائلة بالنسبة لأي احتمالات طبية، حاجة احتمال الخطأ فيها من 20-30% مثلا، ده انه يكون غلطان في التقييم بتاعه وده كتير خالص حقيقة، فضلا انه بيعتمد على يعني الكفاءة الطبية للناظر في الأشعة، يعني اعتمادها جزء كبير على القراءة، على قراءة هذه الأشعة، والأهل الخبرة في الباب ده يعرفوا ان القرايات مختلفة، يقعدوا أساتذة كبار جدا وعالمي وعلى مستوى عالمي يقعدوا يقولوا بتاع دي فيها كذا، لا فيهاش كذا، لا فيها كذا، لا ما فيهاش كذا، ويختلف الآراء، مش ان هو عشان عمل أشعة خلاص الموضوع كأنه شافه بعينه مثلا، فلذلك بنقول الأمر مختلف، فلا يجوز إسقاط الجنين، يتحمله في إلى أن يموت ثم ينزل بعد 120 إجماع. والراجح من طبعا بيقولوا من 40 ل 80 خلاف، والراجح من 40 ل 120 خلاف، والراجح انا اجزم بعدم الجواز، يعني ان لا يجوز بعد 42 يوم لانه بيتخلق بالفعل، والكلام ده خلاص بقى يعني متشاف في السقط ومتشاف في التصوير، ودخلوا كاميرات فايبر ضوئية بتخش تصور الجنين، ودي حاجات متصور ما خلاص معروفة تماما انه بيتشكل الانسان واجهزته كلها، والخلايا هي رايحة هنا ودي رايحة هنا، وده هيبقى مخ وده هيبقى عضل قلب، وبيتسمع دقات القلب في هذا التاريخ، يعني ما هو مين اللي قال هو ايه الدليل على النفخ في الروح يقع بعد 120؟ الحديث نفسه اصلا حديث حذيفة بن أسيد اولى ما فسر به حديث ابن مسعود، فاحنا نفسر حديث ابن مسعود على حديث حذيفة بن أسيد، ولو كان فاحنا بنقول لا مش عبارة عن نفخ في الروح، لو ثبت ان حديث انه ما ينفعش في الروح الا بعد 120 فاحنا بنقول ان الشرع قال ان الجنين فيه غرة فيه الدية، اذا الجناية عليه جناية طالما ان هو جنين انسان، الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفصلش ولا قال 120 عدت ولا ما عدتش، فالرسول صلى الله عليه وسلم طالما انها اسقطت جنين اسمه، يعني ايه الجنين ده؟ يعني ظهر فيه خلق الانسان، تكون ظهر فيه خلق الانسان، يبقى هذا الجنين فيه الدية فيه الغرة، عشر دية الام خمسة من الابل، اذا الجناية عليه جناية وجريمة تستوجب العقوبة، يشترك في هذه الدية المسقط الطبيب والتي امرت بذلك لام اذا كانت هي اللي اسقطت، وكل من شارك في هذه الجريمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. معلش بقى.